بكري قبل انت فاضي في كل كلام بتقول. علي وخديجة وبلال، علي وخديجة وبلال بالحق شهدول، وابو بكر قال له انت فاضي في كل كلام بتقول. بكري قال له انت صادق في كل كلام بتقوله. نادى الامين اسجدوا لله وصلوا له، نادى الامين اسجدوا لله وصلوا له، طوعوا اوامره وقولوا يا ربي امنا، طوعوا اوامره وقولوا يا تبقى الرسول وانصدقك يا امين. جيت أم أنت من لعبي؟ أبو لهب عم النبي كان من ضمن المشركين اللي هم موجودين عند الجبل. فساعة ما سمع حضرة النبي بيدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، أبو لهب قال له كأنك أنت لهذا دعوتنا يا ابن أخي؟ تبا لك. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. شوف يا ابني، هذا أبو جهل لما سمع أبو لهب بيقول لابن أخوه هذا الكلام، فأبو جهل عمل إيه؟ أبو جهل تجرأ على حضرة النبي. على الصوت بتاع شوية. أبو جهل لما سمع أبو لهب بيقول لحضرة النبي هذا الكلام، فأبو جهل خدت الجرأة وتقدم على حضرة النبي وقال له إيه؟ ايه الكلام ده يا محمد تكون شناوي تجنني؟ قال له النبي طاوع وشهد. قال له لمين بقى فهمني؟ قال له الكلام ده يا محمد تكون شناوي تجنني؟ قال له النبي طاوع وشهد. قال له لمين بقى فهمني؟ ايه الكلام ده يا محمد تكون شناوي تجنني؟ قال للنبي طاوع واشهد. قال له لمين بقى فهمني؟ ايه الكلام ده يا محمد تكون شناوي تجنني؟ قال له النبي طاوع وشهد. قال له لمين بقى فهمني؟ يا ابني اعمل ايه بس؟ قال له الشهد ان الله واحد وانا الرسول لدين الاسلام. قال له الشهد ان الله واحد وانا الرسول لدين الاسلام. شهد ان الله واحد وانا الرسول لدين الاسلام. يوم القيامة حكون شاهد علي عصا وعبد الاصنام. انا الرسول للبشرية بعثت رحمة للعالمين. انا الرسول للبشرية بعثت رحمة للعالمين. وكل من يؤمن بي حكون شفيعه في يوم الدين. رسول للبشرية بعثت رحمة للعالمين. وكل من يؤمن بي حكون شفيعه في يوم الدين. أبو جهل قال أنا مش هعبد خلاف وبل صنمي وسيدي، واللي حيؤمن بك ده لابد عمره حينتهي على إيدي. قال له النبي ربنا موجود يحمينا من شرك يا أبو جهل. يوم الحساب يا ابو قلبي جحود ما حينفعك لا مال ولا اهل. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. ابو لهب عم النبي لما تعرض لدعوته يا سادة يا اللي بتوحد الله وقال له تبا لك يا محمد ألهذا دعوتنا يا ابن اخي؟ أبو جهل خدت الجرأة وتقدم على حضرة النبي وقال له هذا الكلام يا سادة يا اللي بتوحد الله. ومرت أيام حتى أسلم حمزة عم رسول بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أسلم عمر بن الخطاب. الراوي بيقول في المجال ايه؟ وعاش الجمال النبي صلى الله عليه وسلم. أول شهيد للدين الإسلامي. يعني يوم 26 من شهر رجب. ايه اللي حصل؟ هنشوف سوا ايه اللي حصل. وسبعون ألفا من الملائكة رافعين له الأعلام. الرسول صلى الله عليه وسلم صار الرسول صلى الله عليه وسلم يخترق السماوات السبع، السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة والخامسة والسابعة، إلى حيث تقابل مع مولاه عز وجل. من حضرة النبي مقالته، أصبح للإسلام دولة، جعل للإسلام دولة، جعلها دولة، دولة كبرى، وعاصمتها يثرب اللي هي حاليا المدينة المنورة. المشركين في مكة خافوا لحسن محمد يرجع هو وأصحابه إلى مكة ويحاربهم. يا سادة يا مستمعين، عن بعض الغزوات اللي قام بها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. نبذة